بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، اليوم مع رسالة عظيمة تعتبر من أعظم رسائل الشيخ رحمه الله، ومن أقواها ومن أعجبها، حتى أن ابن غنام في تاريخه لم يضعها مع الرسائل هذه الرسالة، وإنما وضعها مع الكتب في مع كشف الشبهات وغيرها، وأثنى عليها ابن غنام. وابن غنام أحسائي، واللي كتب له الشيخ هذه الرسالة رجل من أهل أحساء. وهذه الرسالة أيها الإخوة قد سبق شرحناها مع الموطأ واسميناها الفاضحة، لأن الصحابة أسموا سورة التوبة اسمها الفاضحة، لأنها التوبة لم يزل ينزل فيها ومنهم ومنهم ومنهم، حتى قال ابن عباس: خشينا أن لا يبقى منا أحد. كذلك هذه الرسالة للشيخ رد فيها على كل طوائف الكفر والبدعة، الصوفية والأشاعرة والحنفية ومتأخر الفقهاء وطوائف تسمعون الآن عجب فيها، ما ترك أحد، هذه مدمرة وفاضحة لهم. لكن اليوم نقرأها من زاوية أخرى، لأن رسائل الشيخ كل مرة تقرأها من زاوية وفيها بركة عظيمة. هذه الرسالة فيها فنون العلم والدعوة والجهاد، شيء مهول، توفيق عظيم وفق الله به الشيخ رحمه الله. تجد أن الخط البياني للرسالة مرة يعلو ومرة يسفل ومرة يرق ومرة يغلظ ومرة يشتد الشيخ ومرة يرخي، وتجد الشيخ مرة معه مبضع الجراح يبط الجرح حتى يخرج ما فيه من الصديد، ومرة معه بلسم الطبيب يداوي، ومرة تجد الشيخ يوقفهم على تناقضاتهم ويشرح واقعهم، ومرة يتلطف ويقول لعلك كذا. فيها عجب هذه الرسالة، سبحان الله العظيم، آية من آيات الله. والشيخ رحمه الله يدأب شديد الدأب في دعوته، ترى الدعوة والجهاد يحتاج إلى أنك كما قال عز وجل: أقم وجهك. الإنسان اللي يريد أن الله والدار الآخرة ويريد الجنة مو بيعطي دعوته ظهره ولا بعض وقته. الشيخ رحمه الله تمثل طريقة الأنبياء، النبي عليه الصلاة والسلام موصوف في كتب من قبلنا بأنه ما صاحب تجارة ولا زراعة ولا صناعة ولا أحد بأشد دأبا على إقامة أمره من هذا النبي الأمي، ليله نهاره، كما وصف الله نوح عليه السلام أنه قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. دأب شديد. الشيخ رحمه الله صاحب دأب وإقامة وجه، خلاص مشروع عمره اللي يريد به النجاة في الآخرة ويريد به الزلفة عند الله هو رد الأمة عن هذه الحفرة اللي ذاهب إليها، ورد أمة كاملة وهم في هاوية كذا وتجي أمامهم تردهم، أمر صعب، لكن اللي يقومون مقام الرسل يوفقهم الله لمثل هذا. فتجده في دروسه وفي تعليم العامة والخاصة والسلاطين والكبار والصغار، وما يترك أحد ما يكتب له ويصبر على الأذى. سترون الآن الأذى اللي يأتيه، حتى الآن وجدوا له رسائل في تونس، كاتب علماء في تونس، وكاتب رئيس بادية الشام فاضل بن مزيد، وكاتب رئيس علماء العراق عبد الرحمن السويدي، وكاتب ابن صباح أمير الكويت، وكاتب أمراء الخليج هذول، وكاتب في حضرموت، وكاتب علماء الحجاز، ما يترك أحد. يسبون يشتمون، ما بشغله، شغله أنه يعني تطيب نفسه أن يؤدي ما عليه. وهذا والله هذه صفة العالم المجدد. أما المكتوب إليه أما المكتوب إليه فهو سبحان الله العظيم كان مشهور ثم أطفأ الله ذكره، والشيخ في وقته في وقت الرسالة هذه كان مغمور ثم رفع الله ذكره، وهذه سنة الله عز وجل: إن شانئك هو الأبتر ورفعنا لك ذكرك. وذاك الوقت يقولون طلع ولد العبد الوهاب من هل العارض مهبول مجنون، كما سيأتي كلام ابن غنام إنه قالوا أطعموه الدبة والثوم المربى، هذا مجنون، هذا مريض يبي يعدل الوضع ويقول انكم انتم ماكم على ضلاله، شايف النفس انه مجدد ومجتهد، كان يسبونه مش مغمور. وهذا ابن عبد اللطيف كما سيتضح من كلام الشيخ انه كان يملا السمع والبصر. الان ابن عبد اللطيف انا الاسبوع الماضي ابحث عن ترجمه ما لقيت الا فقط انه لا سك هذا سكيت الان اي هو اصلا مسدود من فوق، خلي مسدود ومو فوق يبغى له شغله. بس يقولون الانصاري عبد الله بن عبد اللطيف الانصاري، يعني يضيفون فقط الانصاري لكن ما حد ترجم له، لكن يبدو انه مجرم كبير هذا ابن عبد اللطيف. قاضي هو واهل الاحساء يطيعونه ويسمعون كلامه، حتى ان الشيخ قال له في هذه الرساله يعني كنت ارجو انك تكون مثل عمر، وانك لو تكون معنا انتصفنا من اعدائنا، يعني تلطف بذلك، وان تكون فاروق لدين الله. لكن من يهن الله فما له من مكرم، من يهن الله فما له من مكرم، مرة هذا ما في أمل. لكن العجب مو في هذا، راح الشيخ، وهذا الشيخ رفع الله ذكره وهذا أطفى الله ذكره، لكن العجب من هذه الرسالة، فإن الآن تحتاج إلى يعني إلى تأمل، ولعلنا نستطيع أن نقرأها مرة واحدة في هذا الدرس إذا يسر الله، مع أنها طويلة. يقول بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إلى عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف حفظه الله تعالى، يعني في وقته كان يتألفه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد وصل إلينا من ناحيتكم مكاتيب من جهة الحساء فيها إنكار وتغليظ علي، هو حساوي هذا، والحساء ملتقى أديان وطوائف إلى اليوم، في الصوفية وفي الشيعة وفي أشعرية وفي المذاهب الأربعة الفقهية وفي كل شيء، فيه ملتقى هكذا ولا ما يزكو فيهم إلا القليل، لأن البلد نفسه يشبه العراق، بلد نخل وغوطة وملتقى خليط، ما يزكون إلا نادر. فقال جتنا من ناحيتكم مكاتيب، وهذول اجتهدوا، الشيخ مجتهد في الحق وهذولاكم مجتهدين في الباطل، ومعهم بن فيروز سيأتي الآن ذكره. قال فيها إنكار وتغليظ علي، سب وشتم وتحذير الأمم كلها من هذا الطاغية الجديد اللي يزعمون الصابي الجديد. قال ولما قيل انك كتبت معهم، يعني هذولاك الشيخ ما معبرهم، لكن لما قيل انك انت يا ابن عبد اللطيف كتبت معهم وقع في الخاطر بعض الشيء. ليش؟ قال لان الله سبحانه نشر لك من الذكر الجميل وانزل في قلوب عباده لك من المحبه ما لم يؤته كثيرا من الناس. هذا واقع، وهذا الشيخ يعلم الواقع، يعلم انك كتب معهم ويعلم ان هذا واقع في الاحساء ويعلم كذا. لما يذكر عنك من مخالفه من قبلك من حكام السوء، ليش المحبة في قلوب الناس؟ أول شيء هو قاضي واشتهر عنه أنه يخالف حكام السوء في يعني يقوم على الحكام في المكوس وغيرها، وترى الأشاعرة هو أشعري، هذا القاضي هذا أشعري شافعي صوفي، يعني في صوفية الأشاعرة اشتهروا بهذا، يعني يطلبون الرئاسة عند العامة بالقيام على السلاطين، مثل عز بن عبد السلام اللي أزعجونا به ثوريين ومهابيلنا هذولا، طلع نفس مثل هذا صوفي أشعري كل بلائم فيه، بس لأنه يقوم على المماليك خلاص صاروا يسمونه سلطان العلماء وغيره، يعني ما عندهم مشكلة أنه عاصي الله محاد الله ورسوله أشعري كافري مبتدع اللي يكون، هذا مو بشغلهم، بس يلمعونه من هالجهة هذه. هذا مثله، قال لأنك مخالفة من قبلك من حكام السوء، وأيضا لما أعلم منك محبة الله ورسوله، هذا فيما يظن، وأيضا حسن الفهم واتباع الحق ولو خالفك فيه كبار أئمتكم، يقول هذا التمست منك ولذلك اكتب لك. ليش؟ كيف عرفت عرف أنه يتبع الحق ولو خالف كبار الأئمة؟ قال لي أنا اجتمعت بك منذ 20 سنة، وهذا يدل على أن كتابة الشيخ هذه له في أول الأمر، لأن الشيخ قام بدعوته يمكن عام 57، وهو يوم اجتمع به قبل الشيخ ما يظهر دعوته، يوم كان عبد الوهاب والده حي، لأن الشيخ ما ظهر الدعوة لما مات أبوه، لأن أحيانا الواحد يفتن ببوه من قريب، فالشيخ انتظر وترسخ لين مات أبوه بعدين أظهر ما عنده. قال لأني اجتمعت بك من نحو 20 سنة وتذاكرت أنا وإياك في شيء من التفسير والحديث، والشيخ أفلح بهذا، وأخرجت لي كراريس من البخاري كتبتها ونقلت على هوامشها من الشروح، شفن عنده جلد يطلع البخاري ويكتب على الهوامش الشروح القسطلاني والعسقلاني والعيني، هذا يكتب الهوامش هذا. قال وقلت في مسألة الإيمان التي ذكرها البخاري في أول الصحيح، هذا هو الحق الذي أدين الله به، هذا كلام بن عبد اللطيف يوم قال البخاري مسألة الإيمان، قال الشيخ: فأعجبني هذا الكلام لأنه خلاف مذهب أئمتكم المتكلمين. المتكلمين يعني الأشاعرة، هو أشعري. فيقول: أنا أعجبني أنك تقول هذا هو الحق الذي أدين الله به، من هذا خلاف مذهبكم وأنتم أشعرية. فقلت: لعلك إن شاء الله تتبع الحق إذا بان لك، ولو خالف الناس أو كبار الأئمة. قال: وذاكرتني أيضا في بعض المسائل قبل 20 سنة. قال: فكنت أحكي لمن يتعلم مني ما من الله به عليك من حسن الفهم ومحبة الله والدار الآخرة. نعوذ بالله من الشقاوة. هذا أول أمره كان يعني كذا يظهر منه محبة الله والدار الآخرة وحسن الفهم والورع والقيام على حكام السوء، لكن شرق بالدعوة، أعوذ بالله، مرض بها. وهذا يكون أمية بن أبي الصلت كان هو أورع أهل الجاهلية، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يستلذ شعره. وأنت إذا قرأت ديوانه، أنا قرأت ديوانه كاملا، تستلذ شعره أمية هذا، لأن شعره كله توحيد وتعظيم الرب واليوم الآخر والجنة والنار في وسط الجاهلية. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة واحدة سمع 100 قافية منه، وكل ما سكت الراوي قال: هي زدني. ومع ذلك لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم شرق به وأبغضه بغض شديد، وأخذ يمدح كفار قريش لما قتل أبو بدر ومات كافر. فالإنسان أعوذ بالله الشقاوة تدرك صاحبها. قال: فكنت أحكي لمن يتعلم مني ما من الله بي عليك من حسن الفهم ومحبة الله والدار الآخرة، فلأجل هذا لم أظن فيك المسارعة في هذا الأمر. يعني كل الخلفية هذه السابقة ما توقعت أنك بتسارع معهم، كنت أظنك عاقل وهادي وتحب الله وعلى الأقل ورع وتخاف من الله. قال: لأن الذين قاموا فيه مخطئون على كل تقدير. اللي قاموا علي مخطئين على كل تقدير، اللي كتبوا للعوام يسبون الشيخ مخطئين. ليش؟ قال: لأن الحق إن كان مع خصمهم فواضح أنه مخطئين عليه. لو فرضنا أن الحق معي وهم يكتبون للعوام يسبون يشتم، هذا واضح. وإن كان الحق معهم فينبغي للداعي إلى الله أن يدعو بالتي هي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم فهم على كل الحالين مخطئين، وأنا ما توقعت أنك تكون معهم. طيب، قال: وقد أمر الله رسوليه موسى وهارون أن يقولا لفرعون قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وينبغي للقاضي أعزه الله بطاعته، القاضي أنت قاضي الآن، لما ابتلاه الله بهذا المنصب أن يتأدب بالآداب التي ذكرها الله في كتابه الذي أنزل ليبين الناس ما اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يوقنون. يقول: أنت قاضي بعد، ما يمكن، ما لست مثل غيرك اللي يستخفونه، أنت قاضي، والقاضي معروف أنه دائم يكون في سمت وفي رزانة وهادي وتذهب عنه العاطفة لكثرة ما مارس من الخصوم. وش الآداب اللي ذكرها الله في كتابه ينبغي للقاضي أن يتحلى بها؟ قال: أولا، رقم واحد، لا يستخفنه الذين لا يوقنون. هذا أدب أدبنا الله به، ما يستخفك الذين لا يوقنون، ما يسببوا لك استخفاف وعجلة وتسارع معهم، هذه ما صارت فيك. رقم اثنين، ويتثبت عند سعايات الفساق والمنافقين. قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، وأنت ما ركت ولا تثبت. والأمر الثالث، ولا يعجل، وأنت استعجلت. السلام ورحمة الله وبركاته. فكل هذه آداب أدبنا الله في الكتاب بها وأنت ما تمثلت بها. طيب، وقد وصف الله المنافقين في كتابه بأوصافهم وذكر شعب النفاق لتجتنب ويجتنب أهلها أيضا. أيضا ما ينبغي أن يفوت عليك صفات المنافقين، حتى لو كانوا علماء الأحساء وتعتقد أنهم علماء ويخافون الله، طيب صفات المنافقين موجودة في القرآن. منها رقم واحد، فوصفهم الله بالفصاحة وأن يقولوا تسمع لقولهم. واثنين، البيان، ولذلك البيان كما قال عليه الصلاة والسلام شعبة من النفاق، وحسن اللسان. والرابعة، حسن الصورة، حتى حسن الصورة تجدها في المنافقين، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، في قوله: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم إن يقولوا تسمع لقولهم. ووصفهم الوصف الخامس بالمكر، وهذا هو اللي فعله علماء الأحساء. والوصف السادس، وصفهم بالكذب، وهذا اللي فعلوه علماء الأحساء، ولا ينبغي أن تكون معهم، كذبوا على الشيخ. والوصف السابع، الاستهزاء بالمؤمنين في أول البقرة، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وهؤلاء يستهزئون بأهل التوحيد، ما ينبغي تكون معهم. الوصف الثامن، وصفهم الله بكلام ذي الوجهين، وهذا اللي يحصل من علماء الأحساء، إذا قابلوا الشيخ أعطوه وجه، وإذا راحوا عند العوام أعطوهم وجه ثاني. طيب كيف تفوت عليك وأنت عالم وقاضي وكنا نظن فيك كذا وكذا. الوصف التاسع وصفهم بالدخول في المخاصمات بين الناس بما لا يحب الله ورسوله. يدخلون في المخاصمات بأشياء لا يحب الله ورسوله. ترى عاد الشيخ بارع في النزع، قال من قول الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا، إلى قوله يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم. قال الوصف العاشر ووصفهم باستحقار المؤمنين. إيش هذول الجدد الصبا، هذول البزارين ولا الأطفال اللي طالعين علينا، هذول رايحين طالبين العلم في البصرة وفي الزبير وفي العشام وفي مصر، لو تشوفون تراجمهم عند ابن بسام وغيره عجائب، وهذول وش العارض ذول جايين يعلموننا حنا، يستحقرونهم أو يقولون كما قال كفار قريش أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بيعلم بالشاكرين، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسوله، ما لقى الله إلا هذا، مع أنهم هم يقرون أن أكملهم خلق وخلق لكن الهوى، أهذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيله. الوصف الحادي عشر الرضا بأفعالهم، مهما يفعل من الجرائم راضي المنافق عن نفسه، المؤمن مو براضي عن نفسه راضي عن ربه. قال ووصفهم بغير هذا في البقرة وفي براءة وفي سورة القتال اللي هي محمد وغير ذلك، كل ذلك نصيحة لعباده ليجتنبوا الأوصاف ومن تلبس بها. وهذا فرق الشيخ عن غيره، أكثر الناس يأخذون الأوصاف هذه شماتة في المنافقين فقط، إنه في ناس نبي نتسلى عليهم، لكن الشيخ لا، يقول ما ذكرها الله في قوم كانوا فبانوا إلا أنه يعنى بها غيرهم، يعنى بها من يقرأ الكلام إلى قيام الساعة. قال ونهى الله نبيه عن طاعتهم في غير موضع. قال الشيخ فكيف يجوز من مثلك أن يقبل مثل هؤلاء؟ أنت يعني كنا حاطينك في المكان الرفيع، كيف تقبل كلامهم كل الأوصاف اللي في المنافقين فيهم وتكتب معهم وتعدي معهم؟ عيب اللي فعلته، عيب. وأعظم من ذلك أن تعتقد أنهم من أهل العلم، ما انتفعت بعلمك، ما تقرأ في القرآن منهم أهل العلم الصافي وأهل العلم المزيف، ما تقرأ وصف علماء السوء في البقرة كاملة كلها في وصف علماء السوء، وتزورهم في بيتهم وتعظمهم. من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. واقرأوا كلام السجزي في أبي ذر الهروي، السجزي هذا كتاب عجيب، يعني يقول عندنا في مكة واحد اللي هو بذر الهروي راوي البخاري، يزعم أنه كل وقته فقط يحدث بالبخاري وأنه ما له دخل ويظهر الورع والنسك وكذا، وإذا جاء واحد من الأشعرية زار في بيته وعظمه، وإذا جاء واحد من الحديث جفاه، يقول أنا ما لي دخل في الطائفتين، هو يكذب. وينقلون عنه أنه قال أنكم تسبون الأشعرية، والله بعضهم موطأ قدم خير من الحنابلة والحديث. والمهم جاب الشيخ جاب السجزي فضائحة كلها وقال يحسب أنهم خايفين علينا. هذا أبو ذر الهروي اللي ذكرت قصة الأسبوع الماضي اللي ظل وأظل بسبب قبلة الدار قطني للباقي الآن. هنا الشيخ يقول أنت يا شيخ عبد الله خافيت عليك أوصافهم وتزورهم في البيوت وتعظمهم وتكتب معهم لإطفاء نور الله عز وجل، عيب، كل هذا تفعل عيب. وأنا لا أقول هذا في واحد بعينه، ولكن نصيحة وتعريف بما في كتاب الله من سياسة الدين والدنيا. كتاب الله هذا يسوس الدين والدنيا، ولكن أكثر الناس نبذوه وراء ظهورهم. الحكام ما يسوسون به، والعلماء ما يقتدون به، والعامة ما يبونه، وأهل الاقتصاد ما يبونه، وكل الناس تركوه. ولا الكتاب هذا هو هداية لكل طوائف المجتمعات، يسوس الدين والدنيا، ونبذوه وراء ظهورهم كما فعلت الأمم قبلنا. طيب الآن تلاحظون أن المستوى الكلام لا زال فيه تأليف ولين، ويا شيخ عبد الله وعيب الكلام هذا ومدري. قد يظن الظان أن الشيخ يمكنه طيب يلين حتى في منهجه، ولا يمكنه متردد، ولا يمكنه مهون عن بعض الأشياء. أول ما يطر عليك في اللين هذا مع شخص يحارب الشيخ ويكتب ضده ويقلب العوام عليه، يمكن الشيخ عنده رأي ثاني. مباشرة انتقل، شوف الروعة والتوفيق في فنون الرسالات، انتقل الشيخ انتقال مفاجئ، قال وقف، أما ما ذكر لكم عني فإني لم آتي بجهالة، أتحسبون إن أنا متردد ولا عندي رأيين؟ تراني كما قال عليه الصلاة والسلام سأمضي في هذا الأمر لين تنفرد سالفتي هذه. تظن قريش أني بترك الأمر هذا؟ حد السالفة، هذه السالفة صفحة العنق، ما انفردت عن الجسم، أنا ماشي في أمري. لين ييأسون أنك بتهون ولا بدأ. قال ترى ما ذكر لكم عني لم آتي بجهالة، اللي تخبط كل يوم اللي راي هو الأعمى أو صاحب الهوى، أما الشخص اللي عنده صبر ويقين ما عنده في الناس كله. قال ولله الحمد والمنة أقول وبه القوة، إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم. شوف شوف القوة هذه تراها تبهتهم تدمغهم، مثل قول الله عز وجل قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إنني هداني ربي، وإسداء النعمة إلى موليها إلى صراط مستقيم، اللي أنا عليه دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان مسلما وما كان مشركين، ولست ولله الحمد أدعو إلى مذهب صوفي أو فقيه أو متكلم أو إمام من الأئمة الذين أعظمهم مثل ابن القيم والذهبي وابن كثير وغيرهم. قلت لكم أن هذا في بداية دعوة الشيخ، ابن القيم وابن كثير ماشي يعني بعض الملاحظات وكذا، لكن الذهبي الشيخ يخفى عليه أمره، الشيخ يخفى عليه أمر الذهبي، لأن سير أعلام النبلاء ما خرجت إلا قبل كم سنة. الآن سيقول الشيخ نسخة من إعلام الموقعين موجودة في الأحساء كلها، يقول رح دورها عند ابن فيروز في مشرفة وتلقى نسخة من إعلام الموقعين، مو بعد سير إعلام النبل. ولو أن الشيخ حسب معرفتنا بسيرته علم عشر ما نعلم الآن من الذهبي بعدما ظهرت كتبه، والله يرميه رمي النواة ولا يبالي به. لكن أحيانا كما قال أيضا السجي، نرزع السجي، قالوا للسجزي طيب أنت الآن تسب الأشعري وأبو محمد القيرواني مالك الصغير مدحه، فقال قاعدة المشهورة، قال أبو محمد في المغرب والأشعري في المشرق، وتبلغ الأخبار أنه يرد على المعتزلة، وقال جزاه الله خير، لكن إيتوا بأقوال الأشعري وأقوال أبي محمد، فإذا أبو محمد يكفر من يقول بالأقوال يقول الأشعري، فماذا تنفع التزكية؟ فكذلك هنا الشيخ محمد يحارب كل ما يقول الذهبي، والذهبي نسأل الله عليه السلام متلون، الأشعرية يسبونه، هذا السبكي في طبقاته سبه وقال انه يميل الى اهل التجسيم، يقصدنا احنا واهل الاثبات، وانه منحرف عن اهل التاويل واهل السنه، وهكذا دائما اللي يبي يمسك الطرفين يضيع اثنين، اهل السنه لو بيحبونه والاشعريه يقولون انتم ما يلم معهم. طيب قال انا ما ادعوكم الى مذهب احد اعظمه، بل ادعو الى الله وحده لا شريك له، وادعو الى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم التي اوصى بها اول امته واخره، هذه دعوتي ترى، وأرجو من نفسي أني لا أرد الحق إذا أتاني، بل أشهد الله وملائكته وجميع خلقه إن أتانا منكم كلمة من الحق لأقبلنها على الرأس والعين، ولأضربن الجدار بكل ما خالفها. هذا التجرد وإخراج حظوظ النفس وكذا، هذا اللي يرفع الله به الناس، بكل ما خالفها من أقوال أئمتي حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يقول إلا الحق. كيف نضرب بعض الكلام؟ ما مستحيل يقول الحق، الله عز وجل ما أرسله حتى عصمه فيما يبلغ عن ربه، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ما يمكن يقول هوى. فلذلك الحق الكامل اللي أتى بالنبي صلى الله عليه وسلم هو الحق الكامل الصافي، هو اللي أتى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعده يأخذ أكثر الحق أو بعضه أو حق وباطل حسب عاد نسبة الحق والباطل من عنده. قال وصفة الأمر، الآن بيوصف له دعوته، ودرى دائما الأمر كيف يفهم، فتوى ولا دعوة ولا شيء، تحتاج الأمرين، معرفة الواقع ومعرفة الحق، تنزيل الحق على الواقع، الأمرين هذه إذا أخطيتها حتى في الفتوى، إذا ما عرفت واقع السائل وما عرفت ما أنزل على محمد وما نزلت هذا على هذا بالضبط، ما تضبط الفتوى، تصير غير شرع محمد. كذلك في الدعوة، كيف صفة الأمر؟ بيوضح الشيخ الآن الحق و الواقع. رقم واحد هذا معرفة الحق، هذا رقم واحد. قال غير خاف عليكم ما درج عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون وأتباعهم والأئمة كالشافعي وأحمد وأمثالهم ممن أجمع الحق على هدايتهم، وكذلك ما درج عليه من سبقت له من الله الحسنى من أتباعهم، هذا الحق. ما يخفى عليكم اللي كان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعهم إلى يوم القيامة، واضح وجلي الأمر الأول اللي كانوا عليه، ومن سبقت له من الله الحسنى وأدركه النور الأول. رقم اثنين، معرفة الواقع. قال: وغير خاف عليكم ما أحدث الناس في دينهم من الحوادث وما خالفوا فيه طريق سلفهم. أنت قاضي وعالم وكبير الأحساء، ما يخفى عليك لا الحق ولا الواقع. ووجدت المتأخرين أكثرهم قد غير وبدل. هذا الآن مبضع الجراح، أكثر المتأخرين غير الدين وبدله وقلب ضارا لبطن وجاب لنا دين جديد والناس عليه. وسادتهم، سادة المتأخرين وأئمتهم وأعلمهم وأعبدهم وأزهدهم مثل ابن القيم والحافظ الذهبي والحافظ العماد بن كثير والحافظ بن رجب، ثلاثة لا بأس. والذهبي لأنه الذهبي ينسب لنفس المدرسة لكنه تلون شديد في كتب. قد اشتد نكيرهم على أهل عصرهم الذين هم خير من ابن حجر ومن صاحب الإقناع بالإجماع. صاحب الإقناع اللي هو موسى الحجاوي، عمدة الحنابل المتأخرين، وابن حجر هذا الهيتمي، عمدة الشوافع الشافعية المتأخرين. حتى قالوا، سيأتي عند علماء حضرموت والشام والأكراد والعراق، أن لو يختلف قول الشافعي من قول الهيتمي نأخذ بقول الهيتمي في تحفته كذا في قصائدهم ومنظوماتهم ونترك قول الشافعي، لأن ابن حجر الهيتمي هذا جمع أقوال الشافعي وحررها، مع أنه صوفي واقع في الشرك الأكبر. ابن حجر الهيتمي هذا واقع في الشرك الأكبر وعنده بلاوي من هنا إلى مكة، بلاوي بلاوي، ومع ذلك يقولون لو يخالف الشافعي هو العمدة. وترى مكث الناس وإلى يومك الآن الشافعية إلى على هذا، على تحفة المحتاج شرح المنهاج والمالكية على مختصر خليل. فيقول إن هؤلاء ابن رجب وابن القيم وغيرهم ردوا على المتأخرين اللي هم أجل من عمدتكم اليوم، مثل الهيتمي وموسى الحجاوي بالإجماع. فإذا استدل عليهم أهل زمانهم بكثرتهم وإطباق الناس على طريقتهم، أكبر فتنة الكثرة والشهرة. معقول أنت على الحق وهذا الناس كلها على الباطل، علماءهم وقضاتهم؟ هذا معقول؟ هذا والشيطان ينفخ في هذه الفتنة. حتى قال الواثق والهذا المعتصم، كل ما بغوا يلينون مع الإمام أحمد جاءوا الشياطين المعتزلة عنده، قالوا: يا أمير المؤمنين، أنت قضاتك دعاتك علمائك أئمة المسلمين عامتهم في بغداد في الأمصار على الباطل، وحيمد هذا البزر هذا على الحق، هذا معقولة؟ فتكبر عند الخليفة ويضربه، كل ما بغى يلين معه يسمع حق تميل له الفطر نفخوا في هذا. وفعلا كان أحمد لوحده، حتى جاء واحد نصحه قال: شوف ترى الساحات في الخارج مليانة معهم الأقلام والدفاتر، إذا قلت القرآن مخلوق كلهم ما عاد بقل أنت آخر خيط يمسك الله بهذه الأمة، إذا انقطع الخيط الله يستر. فكان خلاص احتسب نفسه القتل، حتى هو شاد سراويل يقول: أخاف أنه إذا قتلت تبدو عورتي. فهذه دائم الكثرة. معقولة الشيطان؟ معقولة هذول اللي عارفين الحق والناس دي كلها مع القضاء والعلماء والمشايخ والعالم ضالة؟ قال: فإذا قيل لهم هذا الكلام قالوا: الله أكبر، هذا من أكبر الأدلة على أنكم على الباطل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أمته تسلك مسلك اليهود والنصارى حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. واليهود والنصارى كما في قصة سلمان وسيشير إليه الشيخ كلهم أطبقوا على الباطل، ونحن إلا الواحد تلو الواحد، ونحن عندنا طائفة منصورة، ولكن سنسلك سبيلهم حذو القذة بالقذة حتى يطبق أكثر هذه الأمة على الباطل، والكثرة تكون على الباطل. ولذلك أيها الأخوة، الربط باليهود والنصارى وأنكم تسلكون مسلكهم والفرقة الناجية وافتراق الأمة على 73 فرقة، هذا مسلك رائع، وكل علماء السنة يبدأون به في كتبه. في كتب السنة تجد دائما يبدون بحديث الافتراق وحديث اليهود والنصارى وحديث تتبعون السنة من كان قبلكم، لأن كل ما عظم في صدرك الشبهة هذه وتذكرت حال اليهود والنصارى اللي قص الله في القرآن وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ستسلكون سبيلهم حذو القذة بالقذة، عرفت إنه سيصير فينا ما صار فيه، فيطمئن قلبك. قال الشيخ: وقد ذكر الله في كتابه عن اليهود والنصارى: واحد، أنهم فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن هذه الأمة ستفرق دينها وستصير شيعة صوفية وأشعرية. اثنين، أنهم كتبوا الكتاب بأيديهم وقالوا هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. وسيكون في أحبار هذه الأمة ورهبانها من يفعل هذا، يكتبون الكتب في الفقه والعقيدة وكذا، ويقولون هذه الشريعة الإسلامية وهذا من عند الله، ليشتروا به ثمنا قليلا من مدح العام وغيره. ثلاثة، تركوا كتاب الله والعمل به، وأقبلوا على ما أحدثه أسلافهم من الكتب. طيب إذا كان هذا في اليهود والنصارى، نحن على سبيلهم، حذو القذة بالقذة، حذو النعل بالنعل، لا نخطئهم، يتركون القرآن ويقبلون على كتب علماء. الآن التلمود عند اليهود معظم أكثر من التوراة، التلمود عندهم، التلمود هو كلام علمائهم، والتوراة يزعمون أن اللي جابها موسى، التلمود عندهم معظم، هو الأصل عندهم. طيب إذا كان هذا في اليهود والنصارى نفس الطريق، إذا كان هذا فيهم معناه أن ستكون في هذه الأمة، الآن هذه الأمة جاء فيها نفس الكلام. حتى قال بعض الحنفية، أي حديث لا يعمل به إمامنا فهو منسوخ أو مؤول أو ضعيف، الأصل إمامنا والحديث تبع له، نفس مسالك اليهود والنصارى. رقم أربعة، وأخبر أنه وصاهم بالاجتماع، وأنهم لم يختلفوا لخفاء الدين عليهم، بل اختلفوا. متى اختلفوا اليهود والنصارى؟ من بعد ما جاءهم العلم. لماذا اختلفوا؟ بغيا بينهم، بغي، كل واحد يبغى رئاسة ويبغى شهرة، واختلفوا بينهم. لو كانوا يخافون الله ما اختلفوا، البغي اللي هو طلب الدنيا والرئاسة والعلو بعدما جاءهم العلم، هذه الأمة سيكون فيها نفس الكلام. رقم خمسة، وأنهم تقطعوا أمرهم بينهم زبرا، كل حزب بما لديهم فريحون. والزبر هي الكتب، صارت دينهم كتب، وكل طائفة عندهم كتب وهم فريحون بهذه الكتب. حتى في المذاهب الأربعة كل ناس عندهم كتب هي المعظمة، الأشعرية والصوفية وغير. لا إله إلا الله، شوف كيف يعني، لو الواحد بس يسترسل مع الرسالة هذه ما يترك الشيخ ثغرة ولا شيء إلا هو. قال فإذا فهم المؤمن قول الصادق المصدوق لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، وجعله قبلة قلبه. الشيخ ترى مو مثلنا قراءة سريعة، لا، الشيء يحط قبلة قلبه. شوف كما أن القبلة الآن للمصلي، يجعل هذا الشيء قبلة قلبه، خلاص إن سنتبع سنن من كان قبلنا. الحكام بيقلدون حكامهم، والاقتصاديين بيقلدون اقتصادينهم، والإعلاميين بيقلدون إعلاميين، والعوام مثلهم، والأعراس مثلهم، والمات مثلهم، لازم كذا. وتبين له أن هذه الآيات وأشباهها ليست على ما ظن الجاهلون أنها كانت في قوم كانوا فبانوا، نتسلى بس ونطقطق عليهم ونشمت بهم، لا، بل يفهم ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال في هذه الآيات مضى القوم وما يعنى بها غيركم، قوم راحوا، لكن هذه الآيات أنتم المقصودين بها. وقد فرض الله على عباده في كل صلاة أن يسألوه الهداية إلى الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين هم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن عرف دين الإسلام الحق، وعرف ما وقع الناس فيه من التغيير له هذا الواقع، عرف مقدار هذا الدعاء وحكمة الله فيه، إنه وضع في الفاتح. إذا عرفت الحق وعرفت الأمر الأول على أصله وعرفت حال الناس، عرفت إنه لا أنفع من هذا الدعاء. طيب، والحاصل أن صورة المسألة، هل الواجب على كل مسلم أن يطلب علم أنزل الله على رسوله؟ ولا يعذر أحد في تركه البتة. علم ما أنزل الله على رسوله في عبادتك في ما في أحد معذور، اللي يتركه معرض. في علم واجب، يتعلم كيف يأكل ويشرب ويبيع ويشري، ولا يتعلم كيف يصلي، كيف ينكح، كيف يطلق، هذا معرض. طيب، هل هذا الواجب عليه أم يجب عليه أن يتبع التحفة، تحفة المحتاج الهيتمي مثلا؟ فأعلم المتأخرين وسادتهم منه ابن القيم قد أنكروا هذا غاية الإنكار، وأنه تغيير لدين الله، واستدلوا على ذلك بما يطول وصفه من كتاب الله الواضح ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم البين. لمن نور الله قلبه، ما هو كل واحد ينفتح له الكلام هذا، اللي الله نور قلبه. والذين يجيزون ذلك أو يوجبونه، إن الواجب علينا اتباع التحفة أو الإقناع أو كشاف القناع أو غيره، مثل ما قالوا عندنا، من حفظ الزاد حكم بين العباد، من حفظ زاد المستقنع حفظ الزاد حكم بين العباد، مو بلازم القرآن والسنة، إذا حفظت الزاد احكم بين العباد في الدماء وفي الفروج وفي الأموال. هذا كان إلين عهد قريب. قال اللي يجيبونه يدلون بشبه واهية، لكن أكبر شبههم على الإطلاق أن لسنا من أهل ذلك، يعني القرآن والسنة مو بلنا، ولا نقدر عليه، ولا يقدر عليه للمجتهد، وإنا وجدنا أباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون. وعلماءنا حبروا وزينوا وحطوا في الكتب، ليش نروح نقرأ في المسند والموطأ من جديد والقرآن؟ عندنا أشياء جاهزة وعلماءنا. ولأهل العلم في إبطال هذه الشبهة ما يحتمل مجلدا، لأن شبهة كبيرة هذه. ومن أوضحه قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقد فسرها، شوف الآن الشيخ يتغفل يتغفل وهم يلدغ لدغة سم. قال: وقد فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عدي بهذا الذي أنتم عليه في الأصول والفروع، اتخذتموهم أرباب وكفى. أنتم الآن اتخذتموهم أرباب، يعني قال فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللي أنت عليه ابن عبد اللطيف وعلماء الأحسن، علماءكم أربابكم تماما. ترى هذه صدمة كبيرة. هو كان مسترخي بيسمع وش التفسير، وقال ترى هو اللي أنت عليه أنك متخذهم أرباب. قال: لا أعلمهم يزيدون عليكم مثقال حبة خردل، بل مصداق ذلك قول حذو القذة بالقذة. تعرفون القذة السهم، الريش اللي في خلف السهم، هل يمكن الريش يكون هكذا خلف السهم عشان يضبط توازنه إذا انطلق؟ هل يمكن القذة الثانية تخالف الأولى؟ لا، يكون ريش وراء بعض، حنا مثلهم مثل القذذ هذه وراهم، حتى لو دخلوا جحر ضب متلوي وحلزوني كذا في الأرض وراهم. قال: وكذلك فسرها المفسرون: لا أعلم بينهم اختلافا. ومن أحسنه ما قاله أبو العالية: أما إنهم لم يعبدوهم ولو أمروهم بذلك ما أطاعوهم، لو قالوا اركعوا لنا واسجدوا لنا ما أطاعوهم، ولكنهم وجدوا كتاب الله فقالوا: لا نسبق علماءنا بشيء، ما أمرونا به ائتمرنا وما نهونا عنه انتهينا. هذا اتخاذ أرباب. صحيح أنك أنت ما تفهم القرآن إلا بعلم وطلب علم، لكن مو بعد تصل إلى مرحلة أنهم يحلون الحرام ويحرمون الحلال وتطيعهم وتقول ما نسبق علمانا بشيء. وهذه رسالة لا تحتمل إقامة الدليل، الشيخ مو فاضي الآن أنه يبين المسألة هذه، ولا الجواب عما يدلي به المخالف من قوله، يعني لا يقدر عليه المجتهد. لكن أعرض عليه، الضمير يعود على المخالف، من نفسي الإنصاف والانقياد للحق. أنصف فقط، أقل شيء في الدنيا الإنصاف من نفسك والانقياد للحق. فإن أردتم الرد عليه بعلم وعدل، هنا في تصحيف الرد عليه وعلي هذه السابقة غلط، فإن أردتم الرد عليه بعلم وعدل. شوف الرد ما يكون نافع إلا إذا اجتمع فيه الوصفين هذه، علم وضده الجهل، وعدل وضده الظلم. لأن أكثر الردود إما يرد بجهل فيفسد، وإما يرد ببغي فيفسد. فإذا كان رده علم وعدل أصاب المفصل تماما ودمغ الباطل. إن أردتم ذلك عندكم كتاب إعلام الموقعين لابن القيم عند ابن فيروز في مشرفة، مشرفة هذه في شمال المبرز، دحين الأحساء القصبة نفسها مكون من جزئين، ما هما؟ الهفوف والمبرز. الأحساء مكون من اثنين، الهفوف والمبرز، عاد غير القرى المحيطة به. مشرفة هذه في شمال المبرز، وكل ناس لهم سكانهم، حتى المذاهب مختلفة، هذولا تقاهم شوافع هذولا مالكية. وبن فيروز من ابن فيروز؟ هذا ابن عمة الشيخ، أمه عمة الشيخ، والد الشيخ خالة، وهو من جماعة الشيخ، من المشارفة من الوهبة، وكان طلب العلم في الحجاز والشام والعراق، وراح وجاء وكثر وصار عالم كبير في الأحسن. يا من الشيخ اللي هو ولد عمته ولد خاله قام بالأمر هذا، أعوذ بالله، عاداه معاداة شديدة ما عاداه أحد مثله. شفنا الحسد أحيانا يكون من الأقارب، إلين إن الله مكن الشيخ، وقبل ما يدخل الشيخ الأحساء هرب بحاشيته وطلابه وين؟ إلى الزبير، ودفن عند معبد الزبير كما هو الأولى به في البصرة هناك. هذا ولد عمته ولد أعدائه، لكن يقول الشيخ: يا ابن عبد اللطيف، إن كانك تبي ترد على اللي يقولون الكلام هذا، لأن الدولة العثمانية وقفت باب الاجتهاد وقالت كل مذهب يأخذون كلام متأخريهم ولا أحد يجتهد، والمجتهد فيه شروط ما تنطبق على أبو بكر وعمر، وتجمد العالم الإسلامي في العصور المظلمة هذه، يعني تقريبا من قبل ابن تيمية إلين بن عهد بن عبد الوهاب ولا من وقت أحمد، خلاص ما في اجتهاد، ما في فقه، ما في قرآن، ما في تفسير، كل واحد عنده مسار يمشي فيه ويصير قاضي ولا مفتي وكذا، من حفظ الزاد حكم بين العباد، من حفظ التحفة من حفظ. منع الناس كذا، يعني الجو كان خانق مرة. فيقول: إذا تبي تشم الهواء شوف كتاب إعلام الموقعين لابن القيم، فيه رد على هذولا، وإن كان هو عندك ترى عند ابن فيروز في مشرفة. فقد بسط الكلام فيه على هذا الأصل بسطا كثيرا، وسرد من شبه أئمتكم ما لا تعرفون لا أنتم ولا أباكم، حتى شبهاتكم وأدلتكم جاب ابن القيم أشياء ما تعرفون أنتم ولا أباكم، وأجاب عنها واستدل لها بالدلائل الواضحة القاطعة، منها نهي، ليس أمر، نهي، نهي الله ورسوله عن أمركم هذا بعينه، اللي أنتم واقعين فيه هو عين ما نهى الله عنه ورسوله، اتخاذ محبار أرباب، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصفوه من قبل أن يقع وحذروا الناس منه وأخبروا أنه لا يصير على الدين إلا الواحد بعد الواحد، الدين الحقيقي الأمر الأول لا يصير عليه إلا الواحد بعد الواحد، مثل ما حصل في الأمم قبلنا، وأن الإسلام ليس المسلمين، الإسلام نفسه، الإسلام الأول سيصير غريبا كما بدأ، وإذا كان الإسلام نفسه غريب فأهله من باب أولى أن يكونوا غربة، لأن هذا أبلغ أن تقول الإسلام نفسه بدأ غريبا وسيعود غريبا، أبلغ من أن المسلمين غرباء، إذا كان أصلهم غريب كيف عدهم واحد يتمسك. وقد علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأله عمرو بن عبسة في أول الإسلام من معك على هذا، قال حر عبد، وأكثر أهل الأرض رفضوا وحاربوا، يعني أبو بكر وبلال، فإذا كان الإسلام يعود كما بدأ فما أجهل من استدل بكثرة الناس وإطباقهم على الباطل، وأشباه هذه الشبهة التي هي عظيمة عند أهلها حقيرة عند الله وعند أولي العلم من خلقه، كما قال تعالى بل قالوا مثل ما قال الأولون، يتناقلون كلام ولا يعرفون حقيقة، فلا أعلم لكم حجة تحتجون بها إلا وقد ذكر الله في كتابه أن الكفار استدلوا بها، هذا أيضا لدغة أخرى لعله ينتبه، يعني مثل الضربات الكهربائية، كل حجة أنت فرحان بها وتعظم بها وتقررها ترى الله ذكرها في كتابه من حجج الكفار على المؤمنين، استدلوا بها على تكذيب الرسل، مثل ماذا؟ مثل قولكم إطباق الناس، مثل طاعة الكبرى، مثل الشهرة، مثل لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، مثل إنا وجدنا أبانا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، كل هذا موجود، فمن من الله عليه بمعرفة دين الإسلام الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف قدر هذه الآيات والحجج وحاجة الناس إليها، فإن زعمتم أن ذكر هؤلاء الأئمة لهذا كلمة لهذا ساقطة، أن ذكر ابن القيم وأمثاله لهذا لمن كان من أهله، يجيك واحد يقول طيب الكلام اللي تقوله في إعلام الموقعين صحيح بس هذا للمجتهد هو اللي يروح يقرأ فيه هو اللي، أما نحن لازلنا تبع التحفة، فقد صرحوا بوجوبه على الأسود والأحمر والذكر والأنثى والصغير والكبير، وأنه ما بعد الحق إلا وش بعد الحق؟ الضلال، وأن قول من قال ذلك صعب مكيدة من الشيطان كاد بها الناس عن سلوك الصراط المستقيم الحنيفية ملة إبراهيم، هذا صعب قرآن والتفسير وكذا مثل ما يفعلون الآن وش يشرحون؟ يشرحون كتب قرأوها على مشايخهم الواسطية تدمرية كذا وما لا يطلعون عنها، طيب اقرأ علينا من كتاب السنة، اقرأ علينا من التفسير، اقرأ علينا من القرآن، اقرأ ما يقدر يطلع، يقول له هذه فيها مشاكل، فيها سب أبو حنيفة وفيها أشياء يبغى لها يعني، فأحسن شيء المختصرات هذه نمشي عليها ونرتاح، من قال إن ذلك صعب فهي مكيدة كاد الشيطان بها الناس ليصد بها عن ملة إبراهيم. قال الشيخ وإن بان لكم أنهم مخطئون فبينوا لي الحق حتى أرجع إليه، إن كان كلامهم ابن القيم اللي نقل عنه مخطئين علمونا، وإنما كتبت لكم هذا، انتبهوا ترى الشيخ أول شيء معذرة من الله، مو بلازم تهتدي، يمكن عندي نسبة 1% أنك تفهم، لكن أول شيء أعتذر إلى ربي أني أبلغت، وهذا اللي ما يفهم أكثر الناس، يقول إيش تبي؟ مثل ما قالوا لأصحاب السبت إذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما اللهم ليكم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، فقال الشيخ أنا أكتب لك أول شيء إعذار إلى الله، ثانيا دعوة إلى الله، مو بلازم تهتدي، ليش؟ ليحصل ثواب الداعين إلى الله، ألم يقل الله من أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أنا بدعوك حتى أحصل ثواب الداعين وحتى أعتذر إلى ربي، شوف اللي ينظر في النتائج ما يروح شبر، هذا بيهتدي وهذا بيسمع وهذا بيسب وهذا مو بشغلك، هذا أنت اشتغل لأمرين، اعتذار إلى ربك وتحصل ثواب الداعين إلى الله، وشوف الآن نحن بعد ابن عبد اللطيف استفاد منها ما استفاد منها، لكن استفاد منها أمم، ونحن الآن في مجلسنا هذا من آخرهم من هالرسالة هذه، معنا كانت رسالة شخصية، أنت ما تدري الخير وين يقع، لكن اجتهد واصدق النية. قال وإلا أظن أنكم لا تقبلونه. أنا عندي يقول ظن يشبه اليقين أن كلامي هذا كله لا تقبلونه، بل أن عندكم من أنكر المنكرات، ويمكن يستهزئون بالشيخ يوم يكتب لهم الرسالة هذه، وأن الذي يعيب هذا عندكم مثل من يعيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، اللي يقول يا ناس اتبعوا القرآن والسنة واتركوا عنكم من كلام متأخرين، ارتقوا شوي، افهموا، اطلبوا العلم من فوق، هذا مثل يسب الله ورسوله عنده صلى الله عليه وسلم. لكن شوف الآن كل ما شد عليه الشيخ أرخى شوي عشان ما ينقطع الحبل، هذه شعرة معاوي، يشد عليه لين يبين له أنه تراه طايحاً في حفرة عميقة ثم يحاول يرفعه. لكن أنت بالذات بسبب ما أظن فيك من طاعة الله ورسوله، لا أبعد أن يهديك الله إلى الصراط المستقيم ويشرح قلبك الإسلام إن شاء الله أنك تختلف عنهم، هذا أيضاً فيه فتح باب له لعله. لكن شوف الآن الكلام العميق، قال فإذا قرأت كلامي هذا حاول أنك تستشف قلبك، فإن كان قلبك أنكره شمأز منه وفر منه فلا عجب، فإن العجب ممن نجا كيف نجا، وليس العجب من الهالك، العجب ليس من الهالك كيف هلك، العجب من الناجي كيف نجا. إذا كان أنك أنت سمعت الكلام هذا وفر قلبك منه ونفر منه وشمأز، هذا هو الأكثر في الناس. لكن الحالة الثانية، الاحتمال الثاني، شوف الشيخ يعطيه يمسك الخيط، فإن أصغى قلبك ولو بعض الشيء، معنى الإصغاء وش معنى الإصغاء؟ الإمالة، أصغيت له الإناء أملت له. يقول إذا حسيت يا ابن عبد اللطيف وأنت تقرأ كلامي هذا، يمكن يقرأه الحالة، حسيت قلبك بس ما لو شيء بسيط إلى الكلام هذا، أمسك الخيط، فإن أصغى إليه قلبك بعض الشيء، الخيط كيف؟ مو بتمسك الذكاء عندك وتقول أنا بعرف، لا، فعليك بكثرة التضرع إلى الله، ترى باب صغير انفتح أنت بلا ينغلق، والانطراح بين يديه. شوف هذا هو سبب الهداية، أنك تطرح وجهك ونفسك بين يديه، خاصة أوقات الإجابة، آخر الليل، أدبار الصلوات، بعد الأذان، وعليك بالأدعية المذكورة المأثورة، خصوصا الذي ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فعليك بالإلحاح، يعني البويب الصغير اللي انفتح لك هذا لا يفوت عليك، الإلحاح بهذا الدعاء بين يدي من يجيب المضطر إذا دعاه. إذا كنت فعلا مضطر تبغى الهداية، ترى هذا باب انفتح لك. وبالذي هدى إبراهيم لمخالفة الناس كلهم، قل يا من هديت إبراهيم لمخالفة أهل الأرض كلهم، اهدني بس لمخالفة أهل الحسن مو بأهل الأرض كلهم، إبراهيم على مستواه وأنت على مستواك، أحيانا اهدني بس لمخالفة عائلتي بس ولمخالفة أسرتي على الحق، إبراهيم على مستواه يخالف الكرة الأرضية كلها. قل يا معلم إبراهيم علمني، وإن صعب عليك مخالفة الناس، مرة ما ترك لي شيء الشيخ، ما ترك لي ثغرة، بيجيك الشيطان يقول بتخالف الناس، يمكن تروح جاهك، يمكن يروح شهرتك، الطلاب يفرون منك، الناس العلماء ذولي في الحسب يردون عليك، والعامة بتقوم، يبدأ الشيطان يجلب بخيله ورجله. قال ففكر في قول الله تعالى: إنا جعلناك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، والله ما ينفعونك لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإنهم لا يخرصون. وتأمل قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقوله: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ولكن بقبض العلماء، وقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وقوله: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. أعطاه الأسلحة، أعطاه حرب الشيطان كيف بيجيه، وأعطاه الباب إذا انفتح له، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة أفردت بالتصنيف. خلاص الآن لعل إن شاء الله الاحتمال الثاني يرجح، لعل قلبه يصغي، لعل يتضرع، فالآن فرصة اللين زيادة والتشجيع. فقال الشيخ: فإني الله أحبك، قبل ما ينفضح هذا من أول كامس، وقد دعوت لك في صلاتي، وأتمنى من قبل هالمكاتب اللي كتبت معهم أن يهديك الله لدينه القيم، ولا كان يمنعني من مكاتبتك إلا ظني أنك ما تقبل، أنك لا تقبل وتسلك مسلك الأكثر، ولكن لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع، ولا يتعاظم الله شيء أعطاه، الله لا يتعاظم شيء أعطاه. وما أحسنك أن تكون في آخر هذا الزمان فاروقا لدين الله كعمر رضي الله عنه في أوله، فإنك لو تكون معنا انتصفنا ممن أغلظ علينا، انتصفنا ممن أغلظ علينا. ليس المسألة مسألة سمعة، مسألة الدين اللي معنا. والله إن الشيخ يعني سبحان الله يا من تفكر أنت فيه، ما ترك لي شيء، مرة يرفع فوق، مرة يشجع، مرة يبين له الواقع، مرة ما ترك لي شيء. يعني أقول لك هذه الرسالة فنون العلم والدعوة الله فيها. قال الشيخ الآن طيب انتهلين، لازم بعده شوي شدة حساس ما يرتخي عاده. قال وأما هذا الخيال الشيطاني، ترى هذا تشخيص الداء، الشيخ طبيب ماهر في مكايد الشيطان. الخيال الشيطاني الذي اصطاد به الشيطان أكثر الناس، ما هو؟ أن من سلك هذا المسلك فقد نسب نفسه للاجتهاد. ابن عبد الوهاب يقولون يصير مجتهد، وترك الاقتداء بأهل العلم، وزخرفه الشيطان بأنواع الزخارف. فليس هذا بكثير من الشيطان وزخارفه، هذا مو بكثير عليه أن يزخرف الكلام، كما قال تعالى يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فإن الذي أنا عليه وأدعوكم إليه هو في الحقيقة الاقتداء بأهل العلم، فإنهم قد وصوا الناس بذلك، ومن أشهرهم كلاما في ذلك إمامكم الشافعي، تزعمون أن إمامكم، فإنه قال لا بد أن تجدوا عني ما يخالف الحديث، فكل ما خالفه فأشهدكم أني قد رجعت عنه. وأيضا أنا في مخالفة هذا العالم لم أخالفه وحدي، لو قلت هذا ما يقتدي بأهل العلم، طيب أنا اقتديت بأهل العلم ثاني، أنا اقتديت بأهل العلم ثاني، خيال شيطاني. قال الشيخ فإذا اختلفت أنا وشافعي مثلا في أبوال مأكول اللحم مثل أبوال الإبل، أنا أقول طاهرة والشافعي يقول نجسة أبوال الإبل، وقلت القول بنجاسته يخالف حديث العرنيين إن قال اشربوا من أبوالها، ويخالف حديث أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرابض الغنم، فقال هذا الجاهل الظالم أنت أعلم ولا الشافعي؟ فإني سأقول له أنا ما خالفت الشافعي من غير إمام، بل اتبعت من هو مثل الشافعي أو أعلم منه، وقد خالف الشافعي واستدل عليه بهذه الحديث. فإذا قال أنت أعلم من الشافعي سأقول له وأنت أعلم من مالك وأحمد، ها؟ فعارضته بمثل ما عارضني، وتصادم الرجال وسلم الدليل. إذا صقعك برجل أصقع برجل، وعلى الأقل يسلم الدليل لنا. إذا قال أنت أعلم الشافعي وأنت أعلم من مالك، خلاص انتهينا من الرجال، خلنا نرجع الدليل، هذه لعبة هذه. ها قال وسلم لنا الدليل من المعارض، واتبعت قول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، واتبعت من اتبع الدليل في هذه المسألة من العلم، ولم أستدل بالقرآن والحديث وحدي حتى يتوجه علي ما قيل، وهذا على سبيل التنزل. الآن بيجي مبضع الجراح بيقولهم كلمة سامة وهي الواقع، بس والله سمتهم سم إلى يومك، حتى عندنا في الكلية يتنرفزون من الكلمة هذه تنرفز شديد الشيخ لدغم بالأدغة. قال أنا أقول لكم الكلام هذا على سبيل التنزل، وإلا فمعلوم أن اتباعكم لابن حجر في الحقيقة اتخذتوا رب، ولا تعبؤون بمن خالفه، لا من رسول ولا من صحابي ولا من تابعي، بل حتى الشافعي نفسه لو يخالفه ما تعبؤون بكلامه إذا خالف نص ابن حجر. وكذلك غيركم، لا تحسبون بس أنتم الشافعية، إنما اتباعهم لبعض المتأخرين لا للأئمة، فهؤلاء الحنابلة من أقل الناس بدعة، هذا حق إذا قرنوا بالمالكية والشافعية والحنفية، هم أقلهم بدعة بسبب إمامهم يعني اشتربه، وأكثر الإقناع والمنتهى اللي هو عمدة المتأخرين وأكثر الإقناع والمنتهى مخالف لمذهب أحمد ونصه، يعرف ذلك من عرف مصيبة دي. وهذا حق. وأنا ضربت لكم مثل، لأن الكلام هذا مو مجازة، ضربت لكم مثل بكتاب البيوع، فإن مذهب أحمد الحقيقي في كتاب البيوع يشبه مذهب مالك وأهل المدينة، واللي درس الآن عند الحنابلة من 1000 سنة مذهب متأخر الشافعية في الغرر وفي الشركات وفي البيوع، اللي درس الآن في الروض وفي كتب الحنابلة مذهب متأخر الشافعية، واللي سبب الانتقال هذا أبو يعلى، أبو يعلى تعرفون عقيدته، حول مسار المذهب وجعله مع شيوخه في العقيدة اللي هم الأشاعر وغيره، فصار أحمد لو بعث الآن وقرأ كتاب البيوع عند الحنابلة قال مو بهذا مذهبي ولا بهذا قولي، معروف كلام أحمد مضبوط حتى في مسائل اللي يعرف هذا يعرف، واللي يقول له الشيخ يبالغ بكيف. ولا خلاف بيني وبينكم أن أهل العلم إذا أجمعوا وجب اتباعهم، وإنما الشأن إذا اختلفوا، هل يجب علي أن أقبل الحق ممن جاء به وأرد المسألة إلى الله ورسوله مقتديا بأهل العلم، أو أنتحل بعض العلماء من غير حجة وأزعم أن الصواب في قوله؟ الآن بيصفعه مع وجيه، قال وأنتم على الثاني، أنتم على الاحتمال الثاني، اتخذتم بعض المتأخرين حجة والصواب كله في قوله، ونحن على الأول. قال واللي أنتم عليه هو الذي ذمه الله وسماه شركا وسماه اتخاذ العلماء أربابا، وأنا يقول الشيخ على الأول، أدعوكم من القرآن والسنة واتباع الدليل مع من كان، أدعو إلى ذلك وأناظر عليه، فإن كان عندكم حق رجعنا إليه وقبلناه منكم. ترى يتكلم الآن في مسائل الفروع، وإلا الأصول كما قال قبل قليل لم آتي عن جهالة. وإن ردت النظر في أعلام الموقعين فعليك بمناظرة في أثنائه عقدها بين مقلد وصاحب حجة، موجود في إعلام الموقعين مناظرة بين مقلد وصاحب حجة. طيب يمكن الآن كل يعني الشيخ من ذكائه يستقرئ اللي في ذهن المقابل وكل الثغرات والاحتمالات اللي يمكن تطر عليه مباشرة الشيخ يجيبها ويرد عليها، يعني يتخيل نفسه مثل ابن عبد اللطيف وهو يقرأ وكل ما يطلع له شيء ولا الشيخ جاهز. فإن ألقي في ذهنك إن ابن القيم مبتدئ، كل الشيطان جاك وقال طيب يمكن ابن القيم هذا اللي مبتدئ، وإن الآيات التي استدل به بها ليس هذا معناها، فاضرع إلى الله واسأله أن يهديك لما اختلفوا فيه من الحق، وتجرد إلى الله ناظرا أو مناظرا. تجرد إلى الله سواء كنت ناظر أو مناظر، واطلب كلام أهل العلم في زمانه مثل الذهبي وابن كثير وابن رجب وغيرهم. ومما ينسب للذهبي أنه قال العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس خلف فيه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فإن لم تتبع هؤلاء انظر كلام الأئمة قبلهم، وبيجيب للشافعية هم مثل البيهقي، البيهقي عنده في الصفات مشاكل، لكن كتابه المدخل إلى السنن الكبرى كل آثار، كل آثار يعني ناقل فقط، قال اقرأ المدخل البيهقي، أنت تقولني شافعي، اقرأ ابن عبد البر، اقرأ الخطابي، الخطابي كذلك عنده مشاكل، ابن عبد البر عنده مشاكل بدع يعني، لكن الشيخ إما ما يعرف واقعهم وإلا يكون كتب آثار فقط. قالوا أمثالهم، بل روح فوق بعد كما قال الإمام أحمد، اطلبوا العلم من فوق، اقرأ كلام الشافعي نفسه في الأم وفي غيره، اقرأ كلام ابن جرير، اقرأ كلام ابن قتيبة، اقرأ كلام أبي عبيد. فهؤلاء إليهم المرجع في تفسير، كلمة تفسير ساقطة، كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف. الآن بيقول وإياك وتفاسير المحرفين للكلم عن مواضعه وشروحه. من هم اللي يحرفون الكلم عن مواضعه؟ الشاعرة، تفاسيرهم وشروحهم مثل شرح النووي شرح ابن حجر، إياك أن تقرأ فيها ترى بتزيدك شر ما عندك فيهم، هذا كثرتهم وشرط. ترى الشيخ سبحان الله قال، شوف كيف وصفها، قال فإنها القاطعة عن الله وعن دينه. إذا قرأت شروحهم وتفاسيرهم ترى بتقطعك عن الصراط المستقيم وعن الله وعن دينه، لأنهم هم الذين شاقوا الله ورسوله وصدوا عن سبيل الله. إياك لا تقول ذول علماءنا، يزيد شرك. قال وتأمل ما في كتاب الاعتصام البخاري وما قال أهل العلم في شرحه كتاب الاعتصام، وهل يتصور شيء أصرح مما صح عنه صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على أكثر من 70 فرقة كلهم في النار إلا واحدة، وصف تلك الواحدة أن التي على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأنتم، شوف الآن يضرب مرة ثانية، وأنتم مقرون أنكم على غير طريقتهم، مصيبة هذه، معترفين أنكم على غير طريقتهم، وتقولون ما نقدر عليها، ما يقدر عليها للمجتهد، فجزمتم أنه لا ينتفع بكلام الله وكلام رسوله إلا المجتهد، وتقولون يحرم على غيره أن يطلب الهدى من كلام الله وكلام رسوله وكلام أصحابه، فشهدتم جزمتم وشهدتم أنكم على غير طريقتهم، معترفين بالعجز عن ذلك، مو بقالوا طريقتنا أعلم وأحكم طريقة السلف أسلم، معترفين أنهم ليسوا على طريقة السلف، السلف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، معترفين. وإذا كنتم مقرين أن الواجب على الأولين اتباع كتاب الله وسنة رسوله لا يجوز العدول عن ذلك، وأن هذه الكتب والتي خير منها لو تحدث في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لفعل بها وبأهلها أشد الفعل. ترى الكلام هذا، شوف الشيخ في وقته اللي قبله ما يقولونه واللي بعده ما يقولونه، حتى نعرف تفرد الشيخ، يعني استعرض كلام اللي قبل الشيخ إلينا الإمام أحمد، واستعرض كلام اللي بعده من أولاده وانجا، ما يجرون على الكلام هذا، أن يقولون الكتب هذه اللي بين أيدينا كتب الناس لو يبعث عمر ضربنا حنا وياه وشب فينا حنا وياه، لو يبعث عمر كان ضربنا وفعل بنا وبالكتب أشد الفعل، عمر اللي امتنع أن يدون السنة هذا كلام ما يقوله إلا مثل الشيخ محمد كذا، يبعث الله للناس واحد ينفس عنهم ويدلهم على الطريق. قال: ولو تحدث في زمن الشافعي وأحمد دعك من عمر لاشتد نكيرهم لذلك، فليت شعري من متى حرم الله هذا الواجب أوجب المحرم. يعني بعد ما مات عمر غير الله الدين، متى انقلب الدين؟ الكتب هذه منبوذة وماتت القرون الفاضلة ما شافت الكتب هذه، متى صارت واجبة؟ إن لابد تقرأ التحفة وتقرأ الزاد وتقرأ كذا وكذا. قال: ولما حدث قليل من هذا لا يشبه ما أنتم عليه في زمن الإمام أحمد، كلمة أحمد ساقط، اشتد إنكاره لذلك. ولما بلغه عن بعض أصحابه اللي هو الكوسج أنه يروي عنه مسائل بخراسان، قال: أشهدكم أني قد رجعت عن ذلك حتى ما يكتب شيء. ولما رأى بعضهم يكتب كلامه أنكر عليه وقال: تكتب رأيا لعلي أرجع عنه غدا. أطلب العلم مثل ما طلبناه، لا تقول قال أحمد وقال سفيان، من حيث طلبناه أطلبه. ها؟ ولما سئل عن كتاب أبي ثور قال: كل كتاب ابتدع فهو بدعة. ونحن قد شرحنا هذا في مسائل عبد الله الإمام أحمد، ومعلوم أن أبا ثور من كبار أهل العلم، وكان أحمد يثني عليه في أول أمره، وكان ينهى الناس عن النظر في كتب أهل العلم الذين يثني عليهم ويعظمهم. حتى الشافعي نفسه قال: ليت ما كتب هذه الكتب. حتى مالك قال: ليت يجرد الموطأ وما وضع رأيه في الموطأ. كانوا يريدون شيء صافي فقط حتى ما يضل الناس ويتركون الحديث ويتبعون كلام الموطأ، كلام مالك الموطأ كما حصل. ولما أخذ بعض أئمة الحديث كتب أبي حنيفة هجره أحمد وكتب إليه: إن تركت كتب أبي حنيفة أتيناك تسمعنا كتب عبد الله بن المبارك. حتى البخاري يقول بعض الناس، هذا في وسط الظلمة في وسط الدولة العثمانية في وسط الظلمات هذه، يقول أبي حنيفة باسمه. حتى أئمة الحديث الأوائل بعضهم يقول فلان أبا فلان كذا يكنون عنه، هذا يجيبه باسمه كامل: إن تركت كتب أبي حنيفة جيناك نسمع من كتب ابن المبارك. أما تخلط لا تخلط، رحمة الله عليه. ولما ذكر له بعض أصحابه أن هذه الكتب فيها فائدة مثل ما يقولون الآن لمن لا يعرف الكتاب السنة، وش قال أحمد؟ قال: إن عرفت الحديث لم تحتج إليها، وإن لم تعرف الحديث لم يحل لك النظر فيه. على كل الاحتمال، إن كانك تعرف الحديث استغنيت به، وإن كانك تقول ما أعرف الحديث أشد وأشد ما يجوز تنظر فيه. ها. قال: وقال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. ومعلوم أن الثوري عنده غاية عند الإمام أحمد، وكان يسميه أمير المؤمنين. فإذا كان هذا كلام أحمد في كتب نتمنى الآن أن نراها مثل جامع سفيان، نتمنى أن نراها، فكيف بكتب قد أقر أهلها على أنفسهم أنهم ليسوا من أهل العلم وشهدوا على أنفسهم بذلك، بل لعل بعضهم مات وهو لا يعرف دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، مؤلف مشهور مثل ابن حجر الهيتمي جعلته حجة الحجج، يمكنه مات قطعا مات ما عرف دين الإسلام، لأنه مات ويستغيث ويفعل أشياء هذه. هذه الكلمة ما يقولها إلا الشيخ محمد، واحد مؤلف مشهور وحجة المتأخرين تقول مات ما عرف الإسلام. يا بعض الناس اليوم قال ألباني مات ما عرف الإسلام قبت الدنيا كلها، مات ما عرف الإسلام، هذا الآن أجل من الألباني ابن حجر الهيتمي، ومع ذلك يقول الشيخ مات وهو ما عرف الإسلام الأول. يمكن عرف الإسلام هو اللي انفصل على كيفه، لكن الإسلام اللي ينجي ما عرف. وشبهتكم التي ألقيت في قلوبكم أنكم ما تقدرون على فهم كلام الله ورسوله والسلف الصالح، وقد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. فتأمل هذه الشبهة، أعني قولكم لا نقدر على ذلك، وتأمل ما حكى الله عن اليهود أنهم قالوا: وقالوا قلوبنا غلف. شوف حسن نزع مثل كلامكم، ما نقدر. طيب ليش قلوبهم غلف؟ قال: بل طبع الله عليها بكفره، بل لعنهم الله بكفره. هذا الغلف يعني دحين حجتهم قلبها الشيخ وصارت عار عليهم. إذا قلت أنا ما أقدر، نقول إذا ما تقدر العلة كما قال الله: وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفره. هذه العلة، كيف ما تقدر؟ يعني سحب منهم كل الحجج. وقوله: لقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. المشكلة مين في الآيات؟ إذا ما قدرت أنت فاسق، فسق الأكبر. وقوله: إنا جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. إذا ما قدرت ما أنت بعاقل. وقوله: لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أطلب تفاسير هذه الآيات من كتب أهل العلم واعرف من نزلت فيه. ترى هذا الشيخ دائم يركز، تعرف البيئة اللي نزلت فيها الآية والخلفية حتى تعيش جو الآية. اعرف من نزلت فيه، واعرف الأقوال والأفعال التي كانت سبب لنزول هذه الآيات، ثم اعرضها على قولهم لا نقدر على فهم الكتاب والسنة، ستجد مصداق قوله لا تتبعون سنن من كان قبلكم، وما معناه بالأحاديث الكثيرة، وبالواو وليس بالفاء، ولتكن قصة إسلام سلمان الفارسي منكم على بال، فإنه فيها أنه لم يكن على دين الرسل إلا الواحد بعد الواحد. كان سلمان يتتبع من تركيا إلى العراق إلى مصر إلى جاء المدينة، خلها دائم على بالك، حتى إن آخرهم قال عند موته لا أعلم على وجه الأرض أحدا على ما نحن عليه أو ما نحن فيه، ولكن قد أضل زمان نبي. واذكر مع هذا قول الله عز وجل: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. هذه آية الغربة، هذه يسميها العلماء آية الغربة، لو بقي قليل ممن أنجينا منهم ينهون عن الفساد في الأرض. فحقيق لمن نصح نفسه وخاف عذاب الآخرة أن يتأمل ما وصف الله به اليهود في كتابه، خصوصا ما وصف به علماءهم ورهبانهم. وش أوصاف علماء السوء؟ واحد، كتمان الحق. اثنين، لبس الحق بالباطل، الخلط هذا. ثلاثة، الصد عن سبيل الله. أربعة، وصف الله علماءهم بالشرك. خمسة، الإيمان بالجبت والطاغوت. ستة، قولهم للذين كفروا مثل الدولة العثمانية لما قيل أيهم خير، الأتراك ولا الوهابية، قولهم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، لأنه سيعرف بدل عرف سيعرف أن كل ما فعلوا لا بد أن تفعله هذه الأمة وقد فعلت. طيب، الشيخ قلب على كل وجه، منه ومنه ومرة باللي الآن بيشوف بيسد لي ثغرة ثانية. فإن صعب عليك مخالفة الكبرى، انتهت الكثرة وانتهت الشهرة، باقي عليه ثغرة واحدة يمكن الكبرى اللي هم علمانا، ولم يقبل ذهنك هذا الكلام، فأحضر بقلبك أن كتاب الله أحسن الكتب وأعظمها بيانا، ولا يقولوا لك الكتاب هذا ممتاز وهذا ملخص وهذا ما ترك شيء، وأنه أشفى لداء الجهل. والله أن أشفى شيء لمرض الجهل والضلال هو القرآن، وأنه أعظم شيء فرقا بين الحق والباطل. كل الكتب تلقى فيها التباس وخلط والبربسة وأشياء، لكن القرآن أعظم الكتب فرق بين الحق والباطل، حتى يصير هذا في المشرق وهذا في المغرب. والله سبحانه وتعالى قد عرف تفرق عباده واختلافهم قبل أن يخلقهم، وقد ذكر في كتابه: وما أنزل عليك الكتاب وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة. وأحضر بقلبك هذه الأصول وما يشابهها في ذهنك وعرضها على قلبك، فإنه إن شاء الله يؤمن بها على سبيل الإجمال. وتأمل قوله: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه أباءنا، وتكرير هذا الأصل في مواضع كثيرة. وكذلك قوله: أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان. فكل حجة تحتجون بها تجدها مبسوطة في القرآن وبعضها في مواضع كثيرة. فأحضر بقلبك أن الحكيم اللي أنزل كتابه شفاء من الجهل فارق بين الحق والباطل لا يليق به أن يقرر هذه الحجج ويكررها مع عدم حاجة المسلمين إليها، ويترك الحجج التي يحتاجون إليها. شوف حسن الظن بالله، أكثر الناس ما يحسن الظن بالله. الأشياء اللي كررها الله في القرآن هي اللي يحتاجون لها الناس. كيف الله يترك أشياء يحتاجون لها الناس ويكرر أشياء ما يحتاجون إليها؟ ويعلم أن عباده يفترقون، حاشا أحكم الحاكمين من ذلك. جاء وقت الأذان؟ الآن عاد الشيخ بيبدأ في باقي يمكن صفحتين، بيبدأ الشيخ في المهم، بيكفر الأشاعرة عيانا بيانا كلهم كبار ومصار، وهذا اللي عليه السلف قاطبة قبل أن يحصل البربسة والحوسة اللي في الأخير. سيذكر الشيخ أنه لا يعلم خلاف في تكفير الأشعري، مع أن المخاطب الآن أشعري، والشيخ عاد الآن بيشد عليه لين آخر شيء يدعوه للمباهلة، آخر شيء آخر سهم في كنانته: يا ابن عبد اللطيف كل اللي عندي قلته، الآن أدعوك لأربعة أشياء: كلام الله، كلام رسوله، إجماع الصحابة، المباهلة، أن آتي بأبنائنا وأبنائكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. تحداك بالمباهلة، عند ذلك خلاص انكسر ظهره ولا عاد إلى يومك انتهى ابن عبد اللطيف بعد ما قال الكلام هذا كله. لكن عاد كلام الشيخ في الأشاعرة لأن كلام خطير ما يقوله إلا الشيخ، حتى ابن تيمية ما يقوله، يقوله الشيخ والأولين. يعني الشيخ الآن ينقل عن الأولين أنهم ما يختلفون في أن الأشاعرة جهمية، أنهم ليسوا مؤسسة مستقلة، ليسوا مذهب مستقل، الأشاعرة جهمية خلص، بل السجزي قال أخبث من الجهمية في الباطن. هذا الكلام يحتاج إلى وقفة مع رسالة ابن عبد الكريم اللي بعدها لأنها أيضا في تكفير الأشاعرة رحمة الله على الشيخ. وهذا قدر الشيخ وهذا علمه وهذا حرصه وهذا بيانه وهذا شكر الله له. انظروا كيف شكر الله له، وين هذا المردود عليه؟ تبخر رماد، والشيخ كل يوم يعلو عند الصالحين من عباد الله. نسأل الله أن يعلي منزلته وأن يتوب علينا وعليه وأن لا يكل إلى نفسه وأن يلزمنا السنة وملة إبراهيم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.